الحشر غدا كلما ناح الحمام أو شذا صلى عليك الله يا بدر التمام يا عيوني اهجري طيب المنام شفيع الخلق يا أبا القاسم والمعجزات ظهرت للهاشم صلى عليك الله يا خير الأنام يا عيوني اهجري طيب المنام شاهدت أبا بكر صاحب الصديق طيب الذكر كم طاب قلبي بهواكم والفكر ما تداركونا يا أهل طيبة شاهدت سيدي عمر اللي بغضهم ما تهنى بالعمر أقام دين الله أبو حفص عمر رافع لواء العدل بين الأنام يا عيوني شاهدت سيد القتيل لزورهم باكرا والدمع يسيل يا عيوني شاهدت سيدي عثمان ناديت يا مختار سيد الأكوان أدرك عباد الله يا بدر التمام يا عيوني جري طيب المدى يا عيوني شاهدت سيدي علي صاحب الأمداد والقدر العلي لو وقعت بضيق انده يا علي الحسنين حبي الإمام يا عيوني جري طيب المنى رصدي المغتار صباح الظلام يا عيوني جري طيب المنى Yeah.